ويتذكر بهذا القرآن إلا أولو الألباب، لب العقل. أما الذين طمست عقولهم فإنهم ما يتذكرون بهذا القرآن. نعم، ما خفنا إن شاء الله.